السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، ووصلنا إلى ذكر المقام المحمود. كنا قرأنا البارحة في آخر الدرس المقدمة أو الحاشية التي وضعها الشيخ في بيان هذه المسألة واتفاق أهل السنة على ذكر هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقعد مع ربه عز وجل على العرش، وأن هذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق أهل السنة على قبولها وإنكارهم على من خالفها. وسيورد المصنف آثارا كثيرة في هذا، ويورد أيضا كتاب شيخه أو أكثر كتاب شيخه أبو بكر المروذي الذي ألفه في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ذكر المقام المحمود. أخبرني أحمد ابن أصرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة، عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا، وأول حديث أو أثر ذكر المصنف في هذا الباب هو عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى ابن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت: يا أبا مسعود، إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. نعم، والجريري هو أبو مسعود. نعم، سعيد بن إياس الجريري رحمه الله. وأخبرنا أبو بكر ابن صدقة قال حدثنا محمد ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي من ولد أبي بكرة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه، قال: فقلت: يا أبا مسعود، فإذا أجلسه بين يديه فهو معه؟ قال: ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. نعم، قال: هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير في التفسير، والآجري في الشريعة، أبو يعلى في إبطال التأويلات، كلهم عن يحيى بن أبي كثير حدثنا سلم جعفر عن الجريري به، وإسناده صالح، رجاله كلهم ثقات معروفون ما خلا سيف السدوسي هذا، وهو شيخ الجريري، وقد قبل روايته لهذا الأثر واحتج به، واحتج بها كذلك أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد، وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول، واحتجوا به على الجهمية ورووه في مصنفات في السنة والرد على الجهمية، وحدثوا به وأنكروا على من رده، ومن ذلك قول الجريري رحمه الله: وإليكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. وقال الحافظ الحجة العباس العنبري: هذا أشرف حديث سمعته قط، وأنا منكر على من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ورواه الحاكم أيضا بسياق أطول منه. وهذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه له حكم الرفع، وهو شاهد قوي لأثر مجاهد رضي الله رحمه الله في إثبات إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وسيأتي. قال أبو بكر الخلال: ذكر عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال سمعت حديث ابن فضيل

وسمعت أبا بكر ابن صداقة يقول حدثني أبو القاسم ابن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضيلتي. نعم، والترمذي المقصود ليس الإمام الترمذي، لا حاشا، وإنما رجل من أهل ترمذ كان جهميا مثل هذاك المريسي الذي تبع بشر المريسي على قوله، وليس هو بشر الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي، وإنما كان من أتباع المريسي، وكذلك هذا من أهل ترمذ كان جهميا فأنكر هذه الفضيلة ورد عليه المصنف، ورد عليها أبو بكر المروذي رحمه الله بكتابه مذكور. نعم. أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر وقلت يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا، فأقبل علي فقال قل، فقلت إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش ونحن نقول إن الله يقعدك معه على العرش فكيف تقول يا رسول الله، فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يقول بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش. قال ثم انتبهت. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الليث بن أبي سليم فقال ما كان أحسن رأيه. أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم اتهم البدعة قال لا. لأن كثير من خرج الحديث أو تكلموا عن هذا الأثر ضعفوه بليث بن أبي سليم، ضعفوه بليث بن أبي سليم. نعم، وهنا الحاشية قال وساق المصنف رحمه الله بعض كلام أهل العلم في بيان حال ليث بن أبي سليم، وسبب ذلك أن أشهر وأكثر طرق أثر مجاهد بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم العرش مروية من طريقه، وقد تكلم فيها العلم بسببين لاختلاطه ولسوء حفظه، وكثير ممن تكلم فيه قد قبل روايته عن مجاهد التفسير لأنه أخذ تفسير مجاهد من كتاب فأمن بذلك اختلاطه وسوء حفظه، كما قال ابن حبان في الثقات لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم ابن أبي عيينة من كتاب، نعم غير القاسم من أبي بزة، وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد، ولهذا كان يكتبون تفسيره ويحتجون به كما روى الخطيب في الجامع عن يحيى بن سعيد القطان قال تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم. نعم، مثل ما حصل بعض أئمة القراءة، مثل بعض أئمة القراءة مثل عاصم بن أبي النجود، يعني ليس بذاك المتقن في الحديث، حفص الراوي عن عاصم حفص بن سليمان بن المغيرة ليس بذاك، بل لما ذكر بعض أهل الحديث قال قد فرغ منه، يعني تالف في الحديث، مع ذلك إمام في القراءة ومعتبر القراءة، هؤلاء اعتبروه أيضا التفسير. ثم ليث لم يجمع على ضعفه حتى ترد جميع رواياته كما هي طريقة بعضهم، فإن الذي يتكلم فيه قد قبل بعض رواياته كرواية هذه عن مجاهد، ومما قيل فيه قال العجلي في الثقات ليث بن أبي سليم كوفي جائز الحديث، وقال مرة لا بأس به، وقال الآجري سمعت أبا داود يعني السجستاني يقول سألت يحيى عن ليث فقال ليس به بأس، ويحيى هنا هو بن معين. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليث أحب إلي من يزيد بن أبي زياد، كان أبرأ ساحة يكتب حديثه وكان ضعيف الحديث، وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين ليث بن أبي سليم ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، وقال الدارقطني ليث صاحب سنة يخرج حديثه، وقال إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب، وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول ليث مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه، وقال ابن عدي ليث بن أبي سليم له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكر، وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه، قال ابن القيم في زاد المعاد: وليث بن ابي سليم احتج به اهل السنن الاربعه، واستشهد به مسلم، ثم ذكر احوال مما تقدم وقال: ومثل هذا حديثه حسن وان لم يبلغ رتبه الصحه. لكن اشكاليه ان بعض طلبه العلم يعتمدون قول احد من هؤلاء المتاخرين ويضعفون ثم يتلفون حديثه كله، ولا يفقهون مذهب اهل الحديث في التعامل مع المرويات. وبطريقتهم هذه العوجاء الخرقاء وصل الحال بإمامهم في هذا الشأن أنه ضعف حديثا في صحيح البخاري، ضعف حديث في صحيح البخاري موجودة في ضعيف الجامع. قلت: ثم هو لم ينفرد برواية هذا الأثر عن مجاهد، فقد تابعه ثلاثة من الرواة هم أبو يحيى القتات وجابر بن يزيد الجعفي وعطاء بن السائب كما سيأتي. قال الخلال: وأخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول: كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال: قيل لإبراهيم إن ليث ابن أبي سليم فاتته الجمعة فاكترى حمارا فضحك إبراهيم. أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي ياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال: سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. هذا من الثناء على مجاهد. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله في حديث خصيف عن مجاهد: سمعت صوت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: عليكن بالحجر فإنه من البيت، يعني حجر إسماعيل، صلى فيك أنك صليت في الكعبة فإنه من البيت. قال أبو عبد الله: هذا يثبت سماعه منها، يعني من عائشة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات. نعم. وفي الحاشية أيضا نقل ثناء كثير من أهل العلم على علم مجاهد وعلمه في التفسير وما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه. قال أبو بكر الخلال: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 92 يعني ومئتين، خلال يقول 92 يعني ومئتين، قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، يعني هذا الباب، فبلغني أن قوما ممن طرأ إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات ونسخوا الناس، وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم، وهذه نسخته. نعم، هذه نسخة الكتاب الذي كتبه الخلال رحمه الله وقرأ على أهل طرسوس فيما يخص هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين عليه نتوكل في جميع أمور في جميع الأمور. وبعد، فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها، وبها تحل داره، وبها ينظر إلى وجهه، وبها تنال ولاية الله عز وجل، وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان. فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله، وتولاكم بحفظه وحياطته، وشملكم بستره، وعصمكم بتوفيقه،

قال: فقلت للجريري: يا أبا مسعود يقعده معه على الكرسي؟ قال: نعم، يقعده معه على العرش. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عمر المصيصي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. قال: فمن رد حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وحديث مجاهد في المقام المحمود فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فضله، وكان عندنا مبتدعا. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: هذه الأحاديث حق لا نشك فيها، ناقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت إلينا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك. حدثنا أبو بكر قال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث قال: نحلف عليها بالطلاق والمشي أنها حق. نعم، هنا في الحاشية قال في حاشية الروض المربع: نعم، إن حقيقة الحلف بالقسم والحلف بالطلاق حقيقة تعليق ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف مشاركته القسم في المعنى المشهور المتعارف، والمراد بالمشي أن يحلف أن يمشي إلى بيت الله في حج أو عمرة. قد بوب على ذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئ فقال: باب العمل في المشي، وقال: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، مقصود الجزم بذلك والتأكيد. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن سليمان قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة قال: حدثنا الوليد ابن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الحديث فقالوا: نمرها كما جاءت. حدثنا أبو بكر قال: سألت الحسن بن فضل عن حديث مجاهد يقعده على العرش فقال: حدثنا هارون المعروف وعثمان عن ابن فضيل عن الليث عن مجاهد: عسى يبعثك ربك مقام محمودا. قال: يقعده على العرش. قال: وقال من رد هذه الأحاديث فهو متبع ضال. قال: ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني بكر بن سواد عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن مسلم المحاربي قال: حدثنا محمد بن عصمة قال: حدثنا جندل قال: حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى أن صدق محمدا وأمر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. نعم، يقول: هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وتعقبه الذهبي وقال: أظنه موضوعا عن سعيد. نعم، في إسناد عمرو بن أوس قال: في اللسان يجهل حاله أتى بخبر منكر، أخرجه الحاكم المستدرك وأظنه موضوعا من طريق جندل ابن والق. قال أبو بكر: فألقيت على أبي عبد الله محمد بن بشر بن شريك فأقر به وقال: هو عندي عن جندل بن والق. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر بن شريك النخعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع بن رفيع وسالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير قال: إذا نظر داود إلى خصمه ولا هاربا منه فينادي الله عز وجل: يا داود أدن مني، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: ذكر الدنو حتى يمس بعضه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد

فكأنه لم يظن أني عاره، نسي من هذا النحو، وجعل يعجب مني وقال انتظرني. فانتظرته بباب المخرم وقال لي خذ معك شيئا من فوائده. فلما كان صلاة الغداة فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال أنت تصلح للسفر؟ فصلينا الغداة بباب المخرم ومضينا إلى ابن المنادي. فلما رأى أبا المروذي رفع قدره وعظمه، غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك. فلما رآه أبو بكر المروذي ولم أكن أحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث. وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرفا حسانا، فلما انتصف النهار واشتد الحر ولم يذاكره المروذي بشيء مما جاءه له، فقال لي أبو بكر المروذي هات إيش معك؟ فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائد أخرجتها له وانصرفنا من عنده. فلما صرنا في الطريق فقال لي أبو بكر المروذي أراك تبصر هذه الأشياء أو نحو ما قال، وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، ولم أكن أظن أني أحتاج أن أشرح من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بطرسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي قد كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. أخبرنا أحمد بن ملاعب المخرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هنا فائدة، قال ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث للرد على من قال إنه لا يصل إلى عرش الرحمن شيء غير الله تعالى. فإذا كان هذا الكتاب الذي كتبه الله تعالى وجعله معه على العرش، فما الذي يمنع من أن يجعل خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم معه كذلك على عرشه ليري الخلق منزلته عنده؟ قال أبو يعلى فإن قيل قد قال الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فأخبر أن العرش لا يصل إليه أحد بالبدن وإنما يصل إليه بالأعمال. قيل ذكر ابن سلام عن قتادة معناه إذن يعرف له فضله عليهم ولا ابتغوا إليه ما يقربهم إليه. وقال غيره معناه لطلبوا إليه الوسيلة والقربة، وهذا يدل على أن المقصود بالآية غير ما أرادوه من أنه لا يصل إليه أحد، وإنما المراد به المعنى آخر وهو التقرب إليه بالطاعات. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب الله في كتاب عنده، أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش، أو كما قال. انتهى باب ما ذكر في المقام المحمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل ما نختم هناك مسألة، يعني إثبات هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما درج عليه أئمتنا رحمة الله عليهم، كما صنفوه ذكروا هذا الأثر في كتبهم وخرجوا ورواه الأئمة الكبار كأحمد وإسحاق وأبو داود السجستاني وأبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من الأئمة الكبار الأعلام الذين ذكرهم المصنف رحمه الله وغيرهم ممن لم يذكر، وتوارد أئمة السنة على ذلك. فنحن على ما قالوا ونحن نقول بما قالوا ونؤمن به، ونؤمن بحديث مجاهد وأن الله عز وجل يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وأن هذه فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا ننكر الشفاعة، فحديث مجاهد لا يضاد الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم له مقامات، مقام المحمود مقامات عظيمة، فالقعد على العرش مقام عظيم، والشفاعة كذلك، وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد كما جاء في الخبر أيضا. هذه كلها لا ينفيها أهل السنة ويثبتونها، وإنما ردوا على من أنكر هذه الفضيلة لمجاهد كالترمذي الجهمي ومن تبعه. نعم، حتى قال الإمام الحافظ وهو ممن روى هذه الأخبار وهو إمام العلل في زمانه رحمه الله الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله، حتى قال: ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده. هذا إمام العلل الدارقطني رحمه الله، فأثبت هذا وذكر هذه الأبيات. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة له في النونية، لعلنا نقرأها هنا. نعم، قال: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد: ما قال ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. وذكر أيضا بعد كذلك الدار قطني قال: والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني، وله قصيد ضمنت هذا ولست للمروي ذا نكراني. نعم، وذكر أشار إلى أبيات التي قالها، نعم الذي قالها الدارقطني رحمه الله. فأهل السنة كما درجوا على ذلك، ونحن على ما قالوا سائرون وبما قالوا معتقدون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.